أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، تناولنا في الجمعة الماضية على أن الزينة والتزين هي من خصال الفطرة، وخاصة خاصة عند بعض الأمور المهمة، فهي التمهيد للقاء الملك الديان في بيته، فأخذ الزينة تمهيد للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم تزين المرأة لزوجها في البيت، وتزين الرجل لزوجته في البيت، هذا مقصوده شرعي، لأن مقصود هذه الزينة هي إعفاف الزوجة زوجها وإعفاف الزوج زوجته، وهذا من المقاصد المشروعة المطلوبة التي توفر الاستقرار والسكن النفسي للبيت. ماذا علمنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً، إن المرأة المسلمة الملتزمة بدينها وحجابها في قضية تزينها لزوجها في البيت هي امرأة تدبر هذا الشأن بطريقتها، فهي لا تحتاج لكي تتزين أن تتزين على طريقة المرأة الغربية، لأن نظرة المرأة إلى الجمال نظرة مرجعيتها الإسلام، وليست نظرية المرأة المسلمة للجمال، هي نفسها نظرية المرأة الغربية للجمال. فهي تتزين؟ نعم، لأنها تمتثل أمر الله وتقصد إعفاف زوجها وفي البيت. وأيضا طريقة التزين طريقتها خاصة، لأن وسائل التزين عندها تبتكرها هي، لا تحتاج أن تذهب إلى الكوافير لتصفف شعرها. أتعجز المرأة المسلمة إذا أرادت أن تتزين لزوجها أن تذهب إلى الكوافير، هذه الصالونات المشبوءة التي يعبث فيها الرجال والعياذ بالله بشعور النساء؟ هي حرة، هي امرأة مسلمة، في طريقة تزينها أيضا هي تختلف عن المرأة الغربية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي لا تحتاج لكي تتزين في البيت لزوجها أن تتتبع أثر المرأة الغربية، حذو القذة بالقذة شبرا بشبر، تصفيف شعرها كتصفيف شعر الأخرى، حتى قال أحدهم في جريدة الأهرام في القرن الماضي حينما هبت رياح الغرب على بلاد المسلمين وأرادت الإسكندرية أن تفتتح أول صالون لتعليم حلاقة النساء، وتحدث إليهم مدير المعهد الذي أنشئ بتبرعات المشاركين، قال لهم إن شاء الله سنفتتح هذا الصالون الذي سيعلم نساءنا كيفية تصفيف الشعور، وسنستعين بإذن الله بخبير من ألمانيا سيقوم بإعطاء محاضرات. بلات عندنا محاضرات في العلمات ولا عندنا تصفيف الشعر فيه محاضرات وفيه مؤسسات وفيه بنايات تحتية وفيه برامج وفيه أساتذة وفيه غرفة صناعة تقليدية وفيه امتحانات ومباريات لاختيار أحسن تصفيفة. في المغرب احنا عندنا من العام اللي يديروا مباراة انت أحسن. ولم تعد هذه الصالونات التي تدرس فيها مهنة التحليق وقص الشعر لم تعد مقصورة على تعليم الفتاة مهنة الحلاقة للفتاة، والرجل يعلم مهنة الحلاقة للرجال. هذا متخلف، أصبح قانون واحد. لن تستطيع أن تحصل على ما يسمى بشهادة الأهلية في الحلاقة إلا إذا قمت باجتياز امتحان أمام أستاذك أو لجنة تمتحنك، ويكون الامتحان عملي. الرجل يصفف ويقص شعر المرأة، والمرأة تقص شعر الرجل. ولا ما تخرجوش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلقد عرفت المرأة المسلمة منذ أن جاء هذا الإسلام الذي حررها من قيود التبعية، عرفت منذ ذلك الوقت وسائل تجميلية طبيعية لا تضر بصحتها وتضمن استقلاليتها في نظرتها ورؤيتها للجمال، وتحقق لها المنفعة والمتعة التي تحول بينها وبين السقوط في فريسة مصانع إنتاج مستحضرات التجميل من بودرة وأحمر شفاه ومصبغات معصفرات بالأطنان بالأطنان. عربية جاية من وجدة، نسمعها دخلت على، أعطيني العكرة جايب حتق الشبتة ما لابستهاش مليح، خصها العكرة ولا اسمه ولا العكرة ولا عكير ولا يا الله. وكون غير مزوجة بعدا لمن غادي تدير العكرة المرأة؟ عكرك عكر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الوسائل التي تكلف الدولة المسلمة ميزانيات ضخمة، وتكلف الأسرة ميزانيات تلتهم حاجة الأسرة إلى الضروريات، فقد يفتقد الزوج ثمن الدواء أو الغذاء أو فاتورة الكهرباء أو الطبيب، فتأخذ المرأة أو البنت عنوة وتقتطع من مصروف الضروريات مبلغا لا يستهان به لكي تشتري أحمر شفاه وما تصبغ به أظفارها. يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحتى لا أطيل أقول زيادة على كون هذه المواد ليست صحية، وزيادة على كونها مواد تجميلية غربية تفقد المرأة نظرتها المستقلة للجمال، وزيادة على أنها تلتهم من ميزانيات الأسرة. المشكلة الرابعة يا إخواني يا أخواتي، اسمعنا يرحمكن الله، إن أغلب هذه الشركات المصنعة والمروجة التي تبيع هذه المواد من مستحضرات التجميل المزيفة تساهم بشكل كبير في إمداد الصهاينة بحجم عظيم من أموالها. فحينما تشري قلم أحمر لتحمير الشفة، اعلم أن جزءا من ذلك المال يذهب إلى الصهاينة لقتل المسلمين. فقد رفع مصطفى سيريتش مفتي البوسنة والهرسك حينما قام الصليبيون الصرب بحملة إبادة الجنسي المسلم البوسني، قال يناشد المسلمين في العالم: إن كنتم لا تستطيعون أن تمدون بالسلاح والمال، فعلى الأقل يا نساء المسلمين ويا رجال المسلمين، امنعوا نساء المسلمين من شراء مستحضرات التجميل، فإن أغلب المال الذي نقتل به وتمد به الصرب سلاحا هي أموال نساء المسلمين من الأرباح التي تجنيها الشركات التي تبيع لبناتنا ونسائنا ما يسمى بمستحضرات التجميل. يا إخواني، المسألة ماشي قضية جميل، يا إخواني الأديان يعرفون كيف يحاربوننا يا إخوان. يا إخوان ما يتركوا وسيلة من الوسائل اللي استعملوها في حرب هويتنا. يا مسلمات نريد أن نرفع غطاء الغفلة وحجاب الغفلة عن عقول نسائنا. يسخسكن رسالي يعرف ما يفعل. احنا تحدثنا عن التزيين باللي مزيان وكذا، ولكن شو كيفية التزيين أيضا؟ إلا الله إذا تعبدك بالغاية الشريفة فإنما جعل لك الوسيلة أيضا وسيلة شريفة لكي تحقق العبادة الشريفة، فلم يجعل لك وسيلة تعصى بها الله لتحقق غاية تطع بها الله. إن هذا غير صحيح، فللغايات حكم الوسائل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد كانت المرأة يا عباد الله تصفف شعرها في بيتها، أعجزت نساؤنا أن يصففن شعرهن في بيوتهن؟ أقطعت أيادي نسائنا حتى نرى هذا الإقبال العظيم الكثير لبناتنا يقصدن هذه الصالونات المشبوهة؟ أقول مشبوهة والله، أقسم بالله ما يقع من كشف أستار البيوت في هذه الصالونات لو قرأتم ما يحدث وسمعتم ما يحدث ما ترك أحد زوجته أن تذهب إلى هذه الصالونات. فإن أول صالون فتح في وجدة كان على يد يهودي، وأول عروس ذهب بها إلى الصالون اغتصبها الملعون في مدينة وجدة. تاريخ هذا حجر الأساس لهذه الصالونات. لا إله إلا الله. عجزت المرأة أن تصفف شعرها وتعتني به غاية الاعتناء. كانت المرأة تصبغ الشعر بالحناء، هي مادة معطرة ريحها طيب صحية للجلد تقوي منبت الشعر في الدراسات. أما تعكير الشعر بالأصباغ فكان من عقاب الله لمن تصبغ شعرها كل صباح أن سقط الشعر. والنساء اللائي يذهبن إلى الحمامات يعرفون هذا. أغلب النساء سقطت شعور من وسط الرأس، هذا مسألة معروف، عقاب الله. هل تجد امرأة مسلمة لها شعر طويل؟ كانت المرأة في القديم تفتخر بشعرها وتعتبر شعرها الطويل تعتبره من أساسيات الجمال عند المرأة. أما اليوم المرأة تقص الشعر إلى درجة أن تصبح شبيهة بالرجل، وأقسم الله على منبر رسول الله لا أرى في الشارع فتاة وفتى فلا أعرف الفتاة من الفتن. فالفتاة قصت شعرها كوب قرصو، والرجل جعل لشعره ذنبا ربطه خلف راسه. فأيهما الرجل وأيهما المرأة؟ فلعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هذه من علامة الساعة يا إخوان، بس تعرفوا المرأة كيف أصبحت ألعوبة. كل شيء يحركها لتحقيق مقاصد الأعداء في الأمة. كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتحرص المرأة على تطويله ما أمكن، وتخضب اليدين والقدمين بالحناء، وتضع الكحل في عينيها وهي التي تنتجه في بيتها. كحل إلى جانب اهتمامها بطهارتها ونظافتها، فتتعطر بأطيب ريح في البيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتهتم بنظافة أسنانها باستعمال ما يسمى بالسواك، ليس السواك الذي يعرفه الناس سواك المصلين، إنما سواك المرأة في المغرب كان سواكا خاصا تأخذه من لحاء الشجر. لحاء الشجر شجرة تسمى الجوز. هذه الشجرة في الأرياف يقوم الفلاحون بنزع لحاء الشجر ويبيعونه في السوق على أساس أنه من أحسن مواد التجميل وصحة الأسنان. فإذا مضغت المرأة هذا السواك الطبيعي أسفر عن تحقيق كل مقاصد السواك: تغيير رائحة الفم الكريهة، قتل الميكروبات التي تتجمع في اللثة، تبييض الأسنان، وتحمير الشفاه دون حاجة إلى أحمر شفاه. من يبتكر هذا؟ الله، لا إله إلا الله. وأمورا أخرى تحصل عليها بسهولة ويسر وبأثمان متاحة مع المحافظة على سر الجمال وعلى سر أسباب الجمال وهو الوضوء. فإن وضوء المرأة في الفجر يكسبها هالة وجمالا ورونقا يشع من وجهها النور. أقسم بالله لو أصفرت وحمرت وصفرت وخضرت وسودت في العين والوجنتين بكل مستحضرات التجميل التي تصنع هناك في مصانع إنتاج المستحضرات في الغرب لن تصل أبدا إلى الجمال الرباني الذي يضفيه على وجه المرأة التي تقوم لذكر الله ومناجاة الله وتتوضع في الأصحاب. قال عثمان رضي الله ينصح النساء: من أرادت جمال ورونق الوجه عليك بالوضوء في السحر. الله، كل شيء احنا عندنا عبادة، كل شيء عبادة. نقوي اقتصادنا ومليحة الصحة، والمقصد هو عبادة الله. كل شيء يوافق مرجعيتنا ومبادئنا ومقاصدنا. مجتمع المسلم مجتمع هو الذي يملي على الناس لا يملى عليه في منهاج الحياة. منهاج حياتنا وضعه الذي خلقنا. ألا لله الخلق والأمر، الذي خلق هو الذي شرع لهم كل شيء. قال لك سيدنا أبو هريرة: علمنا رسول الله كل شيء حتى قضاء الحاجة، حتى كيفية الدخول إلى المرحاض. ويقول أبو ذر: ما من طائر يطير في السماء إلا أنزل الله لنا فيه علما في كتاب الله. فقرأ: لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، حتى الطير في السماء. الله، لا إله إلا الله. روى الإمام الترمذي عن سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال الحبيب: صلوا على الحبيب. الحياء والتعطر والسواك والنكاح من سنن المرسلين. سنن المرسلين. أعيد الحديث. روى الترمذي عن سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال الحبيب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى سائر النبيين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، أي الزواج، من سنن المرسلين، أي كل المرسلين. ليس هي سنة رسول واحد، هي سنن المرسلين كلهم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عباد الله، هذا التزين مطلوب ومرغوب شرعا، وصاحبه مأجور، لأنه جمع في العبادة شرطي الصحة والقبول معا. فإنما يقصد بذلك مقاصد شرعية يبغى به وجه الله المقصود، والكيفية أن هذه الأدوات التجميلية لا يعين بها كافر، إنما يحقق بها مقصده الشرعي في الكيفية والغاية. فأنت مأجور لأنك حققت العبادة في هذا الأمر غاية ووسيلة. الله. وصاحبه مأجور إذ تقصد بذلك التزيل لزوجها في البيت. ولهذا تعتبر أو لتعبر المرأة المسلمة المتحجبة من خلال إعراضها عن منتجات الحضارة الغربية في طريقة تجمل نسائها وبناتها، تعبر عن تجاوزها للشخصية التقليدية المقلدة الكسولة البدائية المكتفية بالمجهود الأدنى، مجهود الشراء والاستهلاك. مفهوم؟ المرأة المتحجبة التي تتجمل بالطريقة هذه إنما تتجاوز المرأة الكسولة التي تنتظر فقط أن تشتري كل شيء، عطلت عقلها، ترضى بالحركة الأدنى وهي الشراء وليس الإنتاج. لا إله إلا الله. فإسلامها يدفعها ليس فقط للتجمل ولكن للإبداع والابتكار وصناعة وسائل الزينة وصناعة ما يحقق رغبتها في التزين، لأن تلك فطرتها، فطرها الله عليها. فلا عجب أن تجد المرأة المسلمة تصنع في بيتها هذه المواد وبيدها وبيدها، فليست امرأة تنتظر ما يأتيها إنما تساهم. لماذا لا تكون لنا نحن منتوجات للتجميل من صنع يدنا وننشرها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنالك من يستمع إلى هذا الكلام ويقول هذا أمر، هذا الأمر مستحيل. من قال ذلك فليعلم أنه مشلول، فإنني رأيت الفرنسيات من غير لا إسلمنا وغيرهن من غير العربيات إذا جئنا إلى هنا يعجبهن جميع ما تفعله المرأة المسلمة وتستحسنه من مواد التزيين، الكحول والحناء وكذا، وتبكي على أيامها الماضية التي كانت تفعل كل ذلك بميزانيات كبيرة، ثم يسبب لها سرطان في الجلد وسقوط الشعر وكل المصائب، لأن هذه المصانع لا يهمها إلا الربح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، أما ما ظهر في حياة المتحجبة من مواد تجميلية أخرى كهذه الأصباغ الحمراء والصفراء التي تصبغ المرأة المحجبة بها وجهها وشفاهها وأظافرها وعينيها ورموشها، فأقول بغير تنطع يجوز لها أن تفعلها، شريطة أن يكون ذلك قصد أن تتزين لزوجها. نقول يجوز لها، ما غيرش يقولوا هالحاجة، نقول يجوز لها في البداية. ليس هنالك من يمنع ذلك إذا كان المقصد هو التزين لزوجها. يا الله. فيجوز لها أن تتزين بذلك لزوجها في البيت، لكنها يجب أن تعلم أنها تنازلت درجة واحدة حينما كلفت زوجها من ميزانية الأسرة الشيء الكثير في أمر قد تحققه مواد تجميلية متوفرة وطبيعية ولا يشكل استعمالها أي ضرر صحي على الجلد. هذه واحدة نزلت درجة، نقول لها يجوز، لكن نزلت درجة، أصبحت تنتظر أن تشتري فقط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الثانية، إذا استحضرنا أنها بذلك تستهلك موادا لشركات تساهم في محاربة الأمة كما قلت، تأكد نزول المرأة المسلمة درجة أخرى. فالآن لا تتنازل فقط في قضية الصناعة، وإنما تتنازل أيضا في قضية محاربة الأمة وثوابتها بسبب استهلاكها لهذه المواد التي يذهب جزء من ربحها إلى الدول الكافرة إسرائيل بالضبط، بني صهيون، هذه الثانية. أما الثالثة إذا صاحب استعمالها لهذه المواد انبهار بالكافرة وإعجاب بها واتباع أثرها ورأتها هي القدوة وهي النموذج، فتكون قد سقطت وضربت هويتها. وأما الرابعة، واسمعوا، وأما الرابعة، المفسدة الرابعة، وهي أن ثمة أصباغ توضع على الأظفار وعلى بعض الأعضاء، إذا توضأت المرأة حالت تلك الأصباغ بين وصول الماء إلى العضو فبطل وضوءها وبالتالي بطلت صلاتها وهي لا تدري، كأصباغ الأظفار. يا الله، أربعة درجات، كل واحدة هي شر من الأخرى. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. على كل، فالحديث عن مسألة الحجاب وعلى الشرط الرابع، وهو ألا يكون زينة في نفسه، نحن نتحدث عن التزين والتجميل، فإننا ننكر على المحجبة التي تظهر في التلفاز بحجاب سابغ طويل فضفاض، لكنها خرجت وهي تعرض في التلفاز برامج ووجهها محمر مصفر وشفاهها سوداء وعينها خضراء وزرقاء، نقول لها يا أخت الإسلام إنك تنكبت عن الحجاب الصحيح، ثم فتنت كثيرا من بناتنا، لأن كثيرات منهن إذا تحدثت عن ذلك كان عذرهن أن العاملات في الفضائيات من المتحجبات يقمن بذلك، فيجدنهن ذريعة فيحملن وزرهن ووزر من تبعهن، لأنهن نزلن في النساء منزلة القدوة يقتدى بهن. سنعود إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا الموضوع إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، فنسأل الله تعالى لأخواتنا السير الحثيث على الصراط المستقيم، وأن يعلمنا ديننا وشريعة ربنا، وأن يفقهنا في كل أمر من أمور ديننا، ونعرف مقاصده ونعرف مبادئه ونعرف وسائل تحقيقه وآليات تنزيله في عصرنا، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد.